الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. كنا قد فرغنا من الفصل الرابع الذي هو أصول أهل السنة والجماعة، وهذا من أهم الأمور والمسائل بالنسبة لنا. ثم فرغنا من الفصل الخامس الذي فيه أمور يقبل فيها الخلاف داخل أهل السنة. طيب، عندنا بعد هذا الفصل السادس، وهو يتحدث عن الصفات العامة لمن خالف أهل السنة والجماعة. والفصل السابع حديث عن رؤوس الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة. وسوف ندمج الفصلين معا. الفصل الذي فيه الصفات المخالفين لأهل السنة والجماعة العامة للمفارقين لهم ورؤوسهم نتحدث عنهم مع بعضهم البعض. ثم عندنا بعد هذا موقف أهل السنة والجماعة من المخالفين لهم، أو حكم المخالفين لأهل السنة والجماعة. هذا نرجئه إلى الدرس القادم، أو يمكن أن نعطي فيه في هذا الدرس بعض الملامح والمعالم. طيب، نترك الصفات العامة للمخالفين لأهل السنة والجماعة، نترك هذا الفصل لننتقل إلى صفحة 213 نعم أيوة. لا ما الغياب، سوف نختصرها في شكل نقاط. كل هذه الصفحات نختصرها في شكل نقاط، وهذا فائدة الشرح. طيب، أولا تاريخ نشأة الفرق الضالة، تاريخ نشأة الفرق الضالة في التاريخ الإنساني. يقول الشهرستاني رحمه الله، صاحب كتاب فصل في الملل والنحل، يقول أول فرقة نشأت الإبليسية، أول خلاف للأوامر الربانية نشأ في تاريخ الخليقة هو خلاف إبليس لربه جل وعلا، قال أسجد لمن خلقت طينا. وكان مصدر الضلال استعمال القياس الفاسد والعقل المنحرف في مقابل النص. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وسبب رفض إبليس السجود أنه استعمل عقله في مقابل النصوص. ومن ذلك العصر صارت قضية البشرية الأساسية في انحرافها عن الحق أنها تستعمل العقل في مقابل النصوص الشرعية، فترد النصوص أو تؤولها. أما في تاريخ الإسلام، أول الفرق نشوءا كأفكار كانت الرافضة أو الشيعة، فقد دعا في حياة عثمان رضي الله عنه عبد الله بن سبأ بن سلول إلى تأليه علي رضي الله عنه. أهل السنة بالمناسبة كما قال شيخ الإسلام تيمية، وهذه قاعدة مهمة جدا، أهل السنة أعلم الناس بمنهجهم وأعلم الناس بمناهج من خالفهم. والكلام عن الفرق الضالة دين، حتى لا يقول قائل ما نتكلم في الناس وهذه غيبة من هذه السطحية والعاطفة المهزوزة، إذ أن الله جل جلاله يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فإن بيان الباطل من أقرب القربات. يقول الإمام أحمد رحمه الله الراد على أهل البدع أفضل من المجاهد في سبيل الله. وقال شيخ الإسلام تيمية الرد على أهل البدع من أوجب الواجبات وأفضل القربات، لأنه يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض الناس يقول يا أخي أهل السنة يتكلمون عن غيرهم، هذا من مناقبهم، لكنهم يتكلمون عن من انحرف ويتعدى انحرافه للناس فكرا. إن الذي يحمل فكرا شاذا أيا كان ينبغي أن يتحمل تبعات فكره، إذا أراد أن ينشر فكره بين الناس عليه أن يتحمل جميع ردود الأفعال في ذلك. بل أقول أهل السنة والجماعة يردون على الفرق الضالة والمنحرفة ويبينون اعوجاج منهجهم، وهذا من أفضل القربات إلى الله، لأن بهذا حراسة الملة. حراسة الملة ما معنى حراسة الملة؟ يدخل في الدين ما ليس منه. وبالتالي أنا أستغرب لبعض الناس يتعاطفون مع صاحب المنكر ولا يتعاطفون مع الشرع. يتعاطفون مع صاحب المنكر الذي يتجرع على النصوص ولا يتعاطفون مع صاحب الشرع. قال يحيى بن معين رحمه الله وهو من الذين يتكلمون في علم الجرح والتعديل، وعلم الجرح والتعديل يوجب عليك أن تطعن في أقوام، تقول فلان لا يؤخذ بحديثه، فلان كذاب، فلان شيعي خبيث، فلان منكر، فلان مجهول، فلان كذا. قال في مرة من المرات قال أحدث نفسي ألا أتكلم في الناس فإن الله سيجمعني بهم يوم القيامة. قال فقلت لنفسي خير لي أن يكون خصمي يوم القيامة فلان وفلان، وأن لا يكون خصمي رسول الله إذ يقول لي كيف رأيت الكذاب في حديثي ولم تطعن فيه. فبالتالي علم الجرح والتعديل لنصر الدين، ولا بد من هذه المقدمة الضرورية. طيب، الفرق الضالة بدأت كأفكار بالرافضة، دعونا نتكلم عن الرافضة أولا. طيب، الرافضة أو الشيعة سموا بالرافضة لأنهم رفضوا إمامة زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه جميعا، هم آل البيت وفخرنا وهم عزنا وهم شرفنا، زيد ابن علي ابن الحسين، وعلي ابن الحسين هو الملقب بزين العابدين، خرج على حكام بني أمية وبايع لنفسه، فجاءته الشيعة والرافضة ولم يكونوا آنذاك رافضة، فطلبوا إليه أن يسب أبا بكر وعمر فترضى عليهما وقال لم يعلم في الإسلام مثلهما، فرفضوا إمامته فسموا بالرافضة. سموا بشنو؟ بالرافضة. والرافضة إذا تسموا بالشيعة فهم كذبوا، لأن شيعة آل البيت هم أهل السنة الذين يتشيعون لآل البيت وينصرونهم، ولكن لا يلزم من سب آل البيت بغض بقية الصحابة. والعن زنادقة الروافض إنهم شيع المجوس وشيعة الصلبان، مدحوا النبي وخونوا أصحابه، أمران عند الله منتقضان، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مقسومان. الرافضة أربعة فرق أساسية، الرافضة أربع فرق أساسية. طيب، الفرقة الأولى السبئية، السبئية وهم أتباع عبد الله بن سبأ، وهؤلاء غلاة الرافضة، وقد كفرهم أهل السنة ولا كرامة، كفار السبئية. والسبئية هم الذين قالوا بإلهية علي، أن علي شنو؟ إله. وهؤلاء الذين يقولون بإلهية علي فرق. الفرق الباطنية في الإسلام، الباطنية هم الذين ينكرون كل ظاهر من الدين، وهذه قاعدة لا بد أن تعرفوها. وأساس الباطنية في الدنيا الرافضة، بدءا من الفاطميين. الفاطميون في مصر كانوا يقولون بإلهية علي، والنصيرية أتباع محمد بن نصر النميري، وقد حاصر محمد بن نصر النميري الحسن العسكري الإمام الحادي عشر من أئمة الشيعة الإثنى عشرية الإمامية الإسماعيلية، وسموا بالإسماعيلية لأنهم جميعا ينتسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق. وجعفر الصادق إمام من أئمة أهل السنة، وأهل السنة يجلونه ويمجدونه. فقد درس أبو حنيفة النعمان الفقه على جعفر الصادق. وجعفر الصادق هو ابن محمد الباقر الذي هم من أبناء من سلالة الحسين ابن علي رضي الله عنه جميعا. الإسماعيلية منهم الفاطمية، ومنهم الحشاشين، وهؤلاء فرقة كانت توالي اليهود والنصارى وتعادي أهل السنة، فرقة باطنية أنا أريد عقائد. والنصيرية، أنا أتحدث عن النصيرية لأنهم الآن موجودون وفي سوريا وباسم العلويين. النصيرية قال شيخ الإسلام من أكثر الفرق، أولا لا تجوز الصلاة خلفهم ولا مناكحة نسائهم وتزوج منهم ولا تزويجهم ولا الصلاة عليهم. عرفت؟ النصيرية من أسوأ الفرق الباطنية. طيب، النصيرية محمد بن نصير النميري الذي عاصر الحسن العسكري عاش سنة 270 هجرية. عقيدتهم يقولون أن علي إله، يصرحون بأن علي إله، يقولون الرعد صوته، ويقولون بأن عبد الرحمن بن ملجم، وهذا من فكر سيدنا علي، عبد الرحمن بن ملجم من أفضل الناس. قالوا كيف هو قتل علي؟ قالوا لأنه خلص اللاهوت من الناسوت، كان علي بشر وإله معا، فقتل البشر وخلص لنا علي من بشريته فصار إلها خالصا. ويقولون بأن قنبر ابن كادان هو الذي ينفخ الأرواح في الأجساد، ويقولون بأن عليا خلق محمدا، وأن محمدا خلق سلمان الفارسي، وسلمان خلق الأيتام الخمسة المقداد وبلال وعمار وسائر هؤلاء الذين يترضون، وأبو ذر خلقهم، وهؤلاء خلقوا سائر البشرية. النصيرية الآن موجودون في سوريا ويسمون بالعلويين، سماهم الاستعمار الفرنسي بالعلويين. النصيرية من عقائدهم الباطلة لا طهارة عندهم أبدا، لا وضوء ولا غسل ولا تيمم ولا يصومون. في رمضان يأكلون ويشربون، يقولون الصوم ترك معاشرة النساء، ولا يحجون ويقولون الكعبة وثن من الأوثان التي ينبغي أن تهدم. كفار ولا ما كفار؟ رأيكم شو أنتم؟ كفار ولا ما كفار؟ من لا يكفرهم يشك في إيمانه ودينه، هؤلاء كفار. هؤلاء النصيرية هم جزء من من؟ من الرافضة يا ثم؟ السبئية. من الرافضة شنو؟ السبئية. ومنهم الدروز أو الدرزية، أتباع هشتكين الدرزي. وهشتكين الدرزي هو محمد بن إسماعيل، وكان يقول بإلهية الحاكم بأمر الله سبحانه وتعالى، وينكرون الرسل وينكرون الجنة والنار. ومن المعاصرين وليد جنبلاط درزي، بل هو من قيادات طريقة الدرزية، ينكرون الرسل والجنة والنار ويقولون بإلهية الحاكم بأمر الله الفاطمي. قال شيخ الإسلام: نطقوا بالشهادتين ولكنها لا تنفعهم، وهم عند أهل السنة كفار. كفار ولا ما كفار؟ كفار ولا ما كفار؟ كان الحاكم بأمر الله في مصر المسمى زورا وبهتانا بالفاطمي، كان يصعد المنبر ويقول: نوح وإبراهيم وموسى عندي من الأبانسة، يقول ذلك في المنبر علانية. هذه بعض فرق الرافضة من الباطنية. طيب نعم، يعبدون شنو؟ هذا وارد عندهم ما بعيد، عندهم متعة النساء، ونعم هذا ما بعيد أنهم يعبدون الفروج. طيب القسم الثاني من أقسام الرافضة الغرابية. إيش قلنا؟ الغرابية. وسموا بالغرابية لأنهم يقولون، هذا كلام حقيقي بالمناسبة، راجع كتاب الموسوعة الميسرة في الفرق والأديان المعاصرة الصادرة عن رابطة العالم الإسلامي، يقولون الغرابية الرسالة كانت لعلي فأخطأ جبريل كما يخطئ بين غراب وغراب لكثرة التشابه بينهما، فسميت بالغرابية وكفرهم أهل السنة، بل حتى غير أهل السنة يكفرونهم من المسلمين. القسم الثالث من الرافضة السابة، الرافضة السابة، وهم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الإسماعيلية الجعفرية، وسموا بالإسماعيلية لأنهم يرجعون إلى إسماعيل بن جعفر، وبالجعفرية لأن عمدتهم في دينهم جعفر الصادق، وسموا بالإمامية لأنهم يقولون بعصمة الأئمة، وبالإثنى عشرية لأن عندهم إثنى عشر إمام، يعتبرون أن هؤلاء الأئمة معصومون وأنهم يسيرون هذا الكون. وهذه عقيدة الخميني في كتابه حكومة إسلامية صفحة 164، يقول: ولأئمتنا خلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون، فقد بلغوا منزلة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. وكل ذرة في هذا الوجود هي تحت طوع الأئمة الاثنى عشر، يبدأون بعلي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسن ابن الحسين ابن زين العابدين ثم جعفر الصادق ثم الباقر ثم موسى الكاظم، وهكذا إلى أن يصلوا إلى محمد بن الحسن العسكري الذي ضاع في سرداب سنة 270 هجرية، وما زالوا ينتظرونه إلى يومنا هذا ليخرج إليهم. ديل السابة. وعقائد هؤلاء، أول عقيدة يأخذها عليهم أهل السنة أنهم يقولون بعصمة الأئمة ويتقربون إلى الله بسب الصحابة. وحكم سب الصحابة عند أهل السنة: من سب الصحابة لا يكفر، سبحان الله، هذا من عدل أهل السنة، لا يكفر ولكنه يكون زنديقا. أما من سب عائشة يكفر ويخرج من الملة، لأنه بذلك أنكر سورة النور. وبالتالي وهذه فتوى الإمام مالك رحمه الله، قالوا يا إمام من سب أبو بكر قال يجلد، ومن سب عمر قال يجلد، ومن سب عائشة قال يقتل. نعم. ما في شيء مستقر، خلاص. قد يقول أنه لم يكن أبو بكر، وكل صحابي من أنكر صحبته أنكر آيات، لكن اتفاق أهل السنة أن من سب صحابيا يكون زنديقا ولكن لا يكفر. ثم يعتمدون في أصولهم على الكليني، وهو محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني، وعندهم أقوال في مصحف فاطمة وكذا. من الشيعة التي نريد أن نسلط عليها الضوء، الشيعة الزيدية. الشيعة من؟ الزيدية. والقول الشائع أن الشيعة الزيدية من أقرب الفرق إلى من؟ إلى أهل السنة، ليس على إطلاقه. عندهم جوانب طيبة. فالزيدية لا يسبون الصحابة، وهذه حسنة. لكنهم، وهذا القسم الرابع، مفضلة. عندنا أربع أقسام: سبئية وغرابية والسابة والمفضلة. المفضلة يقولون الصحابة كلهم عدول، لكن عليا أفضل، وإجماع أهل السنة أن أبا بكر أفضل الأمة بعد رسول الله على الإطلاق. بل أقول لك شيء، أبو بكر أفضل الأولين والآخرين على المرسلين. في أتباع أمتنا هو الأول في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى سائر أتباع المرسلين جميعا هو الأول، لما أورده الترمذي في السنن من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا علي، ما طلعت الشمس على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر. لا تخبره يا علي، ما طلعت الشمس على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم سائر الصحابة. وعندهم أن الخلفاء الراشدين الأربعة هم خلفاء الأمة الذين يرجع إليهم في العلم والعمل، وهم أصحاب الإمامة في أصول الدين وفروعه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يعرف، يا سلام، كلام لطيف جدا لشيخ الإسلام في منهج السنة النبوية. يقول: ولم يعرف الناس عن أبي بكر رواية ولا علما ولا فقها، لكنه أعلم الصحابة وأفقههم رضي الله عنه. ولو قال قائل: أين فتاواه؟ أين مروياته؟ قال شيخ الإسلام: كان أبو بكر أعلم الأمة، لأن العلم الحقيقي هو العلم بالأصول والكليات، وأبو بكر أعلم الناس بالكليات، وما كان يتعجل الرواية إلا إذا انقطع الناس جميعا فروى أحاديث لم يروها غيره، وكان يستدل بالدليل الصحيح في موطنه دلالة على غزارة علمه. ومن ذلك يوم أن أنكر من أنكر موت النبي عليه الصلاة والسلام، واستدل بالآية، وهذا هو العلم. قال الصحابة كأنما يسمعون الآية لأول مرة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله. واستدلاله لقتال المرتدين، واستدلاله لمنع آل النبي من الميراث بنص الحديث، واستدلاله على أن الأئمة في قريش، إنما كان استدلال أبي بكر استدلال العلماء الراسخين، يترك المجال لغيره حتى يروي، فإذا انقطعوا ولم يكن معهم علم ظهر علمه الحقيقي. طيب، الزيدية، الشيعة الزيدية هم أتباع زيد ابن علي، زين العابدين ابن الحسين ابن علي. وزيد هذا تتلمذ أيضا على يده أبو حنيفة. ولذلك هنالك تقارب في الفروع. إخواننا لما نقول هم أقرب إلى أهل السنة ليس على الإطلاق، في الفروع مع أنهم يقولون في الأذان يزيدون حي على خير شنو؟ خير العمل. هؤلاء الشيعة الزيدية. ومنهم الهادي ابن يحيى بن الحسين، وهم الذين أيضا لهم مذهب فقهي قريب في الفروع من أهل السنة يسموا بالهادوية. سمعتم ولا ما سمعتم؟ من قرأ سبل السلام وجد حديثا طويلا وكثيرا عن الهادوية. هؤلاء من؟ الشيعة من؟ الزيدية. الشيعة الزيدية ينكرون رؤية الله يوم القيامة للمؤمنين، وينكرون الصفات، وينكرون القدر. فالشيعة الزيدية في أصول الدين معتزلة، فقط عندهم حسنات أنهم لا يسبون الصحابة، ينكرون المتعة ويحاربون الصوفية ولا يقرونها، ويرون أنهم من ألد أعداء الدين وأنهم الذين شوهوا جمال الإسلام. هؤلاء من؟ الشيعة الزيدية. من أوضح معالم أعداء أهل السنة والمخالفين لهم رد النصوص الصريحة والجرأة في التعامل مع النصوص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يا سلام هذه قاعدة، قال: فلا تجد مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالف مذهبه. وأنا أسمي أهل البدع جميعا، معتزلة وخوارج كلهم والرافضة، أسميهم أعداء النصوص. هم أعداء النصوص، يعادون النصوص. الملمح الثاني من الصفات العامة لهم رد النصوص وتفسيرها تفسيرا خاطئا بغير قواعد علمية، لا من اللغة ولا من الشرع. أعطيكم مثال: ابن مطهر الحلي كتب كتابه منهاج الكرامة، كتاب يسمى منهاج الكرامة، في نصر مذهب الرافضة، فرد عليه ابن تيمية بمنهاج السنة النبوية. هو سماه منهاج شنو؟ الكرامة. وابن تيمية سماه ايش؟ السنة. كان ابن مطهر الحلي يقول: مرج البحرين يلتقيان، علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان، المصاهرة والنبوة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. النصيرية قلنا معدن طهارة، الشخص إذا جامع زوجته أو خرج إلى الخلاء ودخل الحمام وأراد أن يصلي يقف عند الصلاة ويذكر خمسة أسماء: علي وفاطمة والحسن والحسين ومحسن. ومحسن يقول أن فاطمة قد حملت به ولكن الحمل لم يكتمل، فمن قال ذلك تطهر. ويصلون بأناشيد، صلاة فيها طقوس وأناشيد وإنشاد، ويصلون صلاة بغير السجود. وما المصيرية كفار، ومن يشك في كفرهم كافر. نرجع إلى ما إلى إلى عن ماذا كنا نتكلم. ابن مطهر الحلي قال هذا الكلام، هذا استدلال. رد عليه ابن تيمية قال له: ما يستوي البحران، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، أيهما الملح الأجاج، علي أم فاطمة؟ ثم أخبره أن ليس من إطلاقات البحر في القرآن إرادة الأعيان بذلك، وأن هذا من الابتداع ولذلك من أبرز صفات أهل البدع الذين يخالفون أهل السنة أن عبث بالمصادر والنصوص والتلاعب بها والاستدلال في غير موضعه. أنقلكم بعد هذا إلى الخوارج. والخوارج كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أول فرقة خرجت على جماعة المسلمين، وتعتبر من أول الفرق من حيث التبلور. والخوارج حتى تستبين منهجهم وتعرفهم، لما خرجوا على علي بايعوا عبد الله ابن واهب أو ابن وهب الراتبي، هم الذين خططوا لقتل علي رضي الله تعالى عنه. والخوارج أقسام، داخل الخوارج أقسام. المحكمة الأولى، والمحكمة الأولى هم الذين حضروا التحكيم ورفضوه، وخرج من المحكمة الأولى الأزارقة أتباع عبد الله بن أزرق، ثم الثعالبة، ثم النجدات، ثم العجاردة، ثم الإباضية، ثم الصفرية. والإباضية أسلط الضوء عليهم قليلا لأنهم معاصرون معنا، هم قسم من الخوارج. وبالمناسبة جميع الخوارج، قال أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، وجميع الخوارج ينكرون رؤية الله في القيامة، وينكرون الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون بخلود صاحب الكبيرة في النار وبكفر مرتكب الكبيرة، وأن المسلم إذا ارتكب الذنب كفر، ويوجبون الخروج على أئمة المسلمين. وهم في القدر معتزلة، وقد تأثرت الخوارج بالمعتزلة بالرغم من أنهم كانوا سابقين، لأن موقف الخوارج الأول لم يكن موقفا فكريا، إنما كان موقفا سياسيا تجاه الدولة، ثم تطور الموقف السياسي ليحمى بموقف عقدي وفكري أدى إلى تكفير الحكام، ثم إلى تكفير سائر الأمة. وبعد ذلك لما لم يكن لهم منهج وكان للمعتزلة منهج، المعتزلة أساس فكرتهم ليست سياسية، إنما هي منشأها عقد منذ الأول، تأثروا بفلسفات واردة يونانية أو هندية دخلت على أمة الإسلام، وبالتالي صارت المعتزلة ذات معالم فكرية واضحة، حتى أن عبد الجبار الهمداني مؤرخ المعتزلة، وكذلك ما اسمه النظام، مثل النظام العلاف، العلاف أبو هذيل العلاف، كتب 5 أصول للمعتزلة. فالمعتزلة خلاصة تراكمات فكرية ضالة من حيث عقيدتها وفكرتها، وهي تقدم العقل على النقل، وذات أصول كثيرة. ثم تأثر الخوارج، وإن كانت الخوارج في الأول والمعتزلة في الأخير، تأثرت الخوارج بأفكار المعتزلة، فصاروا في الصفات، وصاروا في الرؤية، وصاروا في القدر معتزلة. والشيعة الزيدية أيضا معتزلة، والإمامية الإثنى عشرية مع سبهم للصحابة وضلالهم ينكرون القدر، فهم قدرية، وينكرون الصفات، وينكرون رؤية الله، وإلى غير ذلك، ويقولون باستحالة رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. اتفقت هذه الفرق. وإن من طبعا الآن أنت عرفت طبعا، أولا شوف، جميع الخوارج يقولون بخلق القرآن، غريب، حتى الإباضية الموجودون اليوم. لكن الفرق بين الإباضية وبين سائر فروع الخوارج أن سائر فروع الخوارج يوجبون الخروج على أئمة الجور، والإباضية يجيزونه ولا يوجبونه. والفرق الثاني، الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة كفرا اعتقاديا، والإباضية يقولون ليس كفر اعتقاد ولكنه كفر نعمة. طيب، لذلك شوف أهل السنة يعلمون مذاهب القوم أكثر من من؟ أكثر من القوم شنو؟ أنفسهم. حتى لو أتيت واحد من الخوارج قلت له هذه عقائدكم، يقول الله ما هذه عقائدنا، خاصة إذا كان من عامتهم لا يعرف. وهنا نلاحظ ملحظا مهما جدا، أن من أميز الصفات العامة للمخالفين لأهل السنة، من أبرز صفاتهم ومعالمهم أنهم لا يأخذون بالنصوص كلها، بخلاف أهل السنة الذين يجمعون الأدلة في الباب الواحد إلى بعضها البعض. أما الخوارج نظروا إلى أدلة الوعيد واستدلوا بنصوص صحيحة، لكن النصوص تفهم مع غيرها من النصوص. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، معناها من زنى فارق الإيمان، ومن فارق الإيمان كافرا كان كافرا. من غسنا فليس منا، يعني خارج ملة الإسلام. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. سباب المسلم فسق وقتاله كفر. سنتان في الناس هم بهما كفر، النياحة على الميت والطعن في الأنساب. من أتى امرأته في دبرها فقد كفر. أخذوا مثل هذه النصوص، وأهل السنة يقرون بهذه النصوص، لكنهم يقولون نصوص الوعيد مع نصوص الوعد كحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. أليس هذا قائل هذا الحديث هو قائل بقية الأحاديث؟ إذن بقية هذه الأحاديث وإن زنى وإن سرق وحديث البطاقة أنه يؤتى بذنوب مد البصر في سجلات 99 سجلا، ويؤتى ببطاقة كتب فيها لا إله إلا الله فتوضع على كفة الميزان فتطيش السجلات فترجع البطاقة ويدخل بها الجنة بلا إله إلا الله. لا نضرب النصوص بعضها ببعض، نقول هذه الصحيحة وهذه الصحيحة. طيب كيف نأخذها؟ نقول نصوصنا في الإيمان بالذنوب والمعاصي تنفي كمال الإيمان وقوته، ونصوص لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة تثبت أصل الإيمان وحقيقته. وبالتالي أهل السنة والجماعة يجمعون بين الأدلة في الباب الواحد. وإن من أخطر، طيب دعنا نناقش بعد الخوارج المعتزلة، دعنا نناقش المعتزلة. المعتزلة كنت أتمنى أن يكون زمن الدورة أطول من هذا الزمن الذي نحن فيه، لكن عسى الله تعالى أن ينفع بالأيام القليلة وأن يبارك فيما قيل من علم فيه. المعتزلة هم أتباع وافل ابن عطاء الغزال. وافل ابن عطاء الغزال، وافل ابن عطاء ولد سنة 80 هجرية ومات سنة 31 من الهجرة. هذا من؟ وافل ابن عطاء الغزال. حضر حلقة الحسن البصري وكان من تلاميذه، وبدأ يعارض النصوص بعقله، ثم اعتزل حلقة الحسن البصري وجعل له حلقة فقال: أما واصل بن عطاء فقد اعتزلنا. وقيل سموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا عقائد المسلمين، وسموا بالمعتزلة لاعتزالهم مرتكب الكبيرة. المعتزلة هم أقسام، يعني مثلا أنا أعطيك قاعدة: واصل ابن عطاء كان يفسق، بالمناسبة الفسق عند المعتزلة كفر، لأنهم يقولون الفاسق يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا. فواصل كان يفسق أهل الجمل جميعا، الطائفتين طلحة والزبير وعائشة وعلي، ولا يعين، يقول إحدى الطائفتين فاسقة والثاني إحدى الطائفتين. جاء تلميذه عمرو بن عبيد فكون فرقة العبيدية وخالف شيخه الغزال واطل، فكان يكفر ويفسق الطائفتين جميعا وجميع الصحابة الذين هم من بعد أبي بكر وعمر، على خلاف عندهم في عثمان رضي الله عنه. طيب بعد ذلك خالف من قلنا؟ عمرو بن عبيد، خالفه أبو هذيل العلاف، فنشأت العلافية وأبو هديل العلاف هو الذي وضع أصول المعتزلة الخمسة. بالمناسبة الأصول الفكرية للمعتزلة خمسة: التوحيد ويعنون به نفي الصفات ونفي رؤية الله للمؤمنين يوم القيامة، والعدل ويقصدون به القدر أن الإنسان حر وأن الله لا يقدره، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقصدون به الخروج على الحكام، والمنزل بين المنزلتين، وهي أن مرتكب الكبيرة لا يكون كافرا ولا يكون مؤمنا. وخامسا من أصولهم إنفاذ الوعيد، ويقصدون به تخليد مرتكب الكبيرة في النار. اختلف الخوارج والمعتزلة في اللفظ واشتركوا في النتيجة. الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة كفرا يخرجه عن ملة الإسلام، فما رد عليه ابن تيمية؟ قال: السرقة من الكبائر، وحكم السرقة قطع اليد، ولو كانت السرقة كفرا لكان حكمها قطع الرقبة. صح ولا ما صحيح؟ طيب، فدلنا على أن المعتزل يقول مرتكب الكبيرة فاسق، ليس بكافر، لكنه مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. هذه أصول من؟ أصول المعتزلة. طيب، المعتزلة بعد هذا، بعد العلاف جاء النظام النظامية، وبعده جاء عيسى بن صبيح المرداري المردارية، والمردارية يكفرون جميع الطوائف بما فيهم المعتزلة. وجاءت الجاحظية أتباع عمرو بن بحر الجاحظي صاحب كتاب البيان والتبليل والحيوان والبخلاء، هذا من كبار رؤوس المعتزلة الجاحظية. وهكذا بدأت المعتزلة ينقسمون على بعضهم بعضا. طيب، القدرية نعم كفرقة من الفرق، هم أصلا القدرية تكلمنا عنهم، لأنه المعتزلة قدرية والخوارج قدرية والرافضة شنو؟ قدرية. أول من قال بالقدر رجل في البصرة يسمى سنسويه. يسمى من؟ اسمه من يا عبد الله؟ سنسويه. ويقال أيضا في بعض كتب التاريخ سوسن، لكن لم يكن امرأة. سوسن هو سنسوي، كان نصرانيا ثم أسلم ثم ارتد فقال بالقدر، فأخذ المقولة عنه معبد الجهني. ومعبد الجهني قتله الحجاج بن يوسف، وأخذ من معبد الجهني تقريبا سنة 80 أو 81 هجرية، أخذ عن معبد غيلان الدمشقي الذي قتله شام بن عبد الملك بن مروان، وثار بعد ذلك القول بالقدر. أما الجهمية، والجهمية ينكرون الصفات كلها وينكرون القدر. والجهمية أيضا هم أتباع جهم بن صفوان، والجهم أخذ عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ عن إبان بن سمعان، وإبان بن سمعان أخذ عن يهودي يسمى طالوت، وطالوت أخذ عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأسف الشديد من الذي يتكلم عنه الآن؟ الجهم. الجهم هذا قتله أسلم بن حوز أو ابن أحوز في مورو أو في خراسان. الجهم أنكر الصفات جميعا، وغلاته ينكرون حتى الأسماء، وذلك أنه ناقش بعض الهنود من البوذيين فسألوه: ربك يرى؟ قال: لا. يسم؟ لا. يسمع؟ لا. يلمس؟ لا. قالوا: أنت تعبد العدم. فمكث في بيته 40 يوما لا يصلي، وبعد 40 يوم يقول ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: مكث 40 يوما لا يصلي فخلى قلبه من كل إيمان وصلة بالله، فلما خلى قلبه نقص فيه الشيطان مذهب الجهمية الذي انتشر بعد ذلك. والمرجئة قد تحدثنا عنهم فيما مضى، هم أخف الفرق وإن كانوا على ثلاثة أقسام: متجحمة المرجئة الذين ينكرون الصفات ويقولون بأن الإنسان إذا صدق واعترف بالله يدخل الجنة حتى وإن كان إبليس، ثم متكلمة المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان أن تنطق باللسان وإن لم يقر قلبك، وهؤلاء قال بقولهم قالت الكرامية بهذا القول. ثم الفرقة الثالثة فقهاء المرجئة الذين يقولون الإسلام والإيمان إقرار بالقلب وتصديق ونطق باللسان وإن تخلف العمل، ورد عليهم أهل السنة واعتبروهم من أخف الفرق، وقد يكون الخلاف أحيانا بين بعضهم وبين أهل السنة خلافا لفظيا في دخول العمل في الإيمان وعدم دخوله. نكتفي بهذا القدر اليوم، غدا إن شاء الله نواصل الباب الأخير مع قواعد أهل السنة والجماعة في التعامل مع أهل البدع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.